إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكل الناس ينشدون أسباب السعادة ويبحثون عنها بجد واجتهاد، فبين مفرط ومضيع وبين مجتهد في تحصيلها وبقوة، كل الناس ينشد أسباب السعادة ويسعى خلفها، لكن تفاوت الناس في معرفة السعادة وأسبابها وطرق تحصيلها. فقد يرى الإنسان منا شيئا هو السعادة في نظره، ولكنه يحمل الشقاء، وقد يرى إنسان آخر الشقاء في شيء ولكنه يحمل في ثناياه السعادة. فما هو المفهوم الدقيق للسعادة؟ وكيف تحصل السعادة؟ وما هي أنواعها؟ لما تفاوت الناس في البحث عن السعادة اختلفوا واختلفت مشاربهم. ففريق يرى أن السعادة في وفرة المال، وفريق يرى أن السعادة في وفرة المأكل والمشرب والملبس، وفريق يرى السعادة في تحصيل المناصب والجاه والسلطة والسيادة. كل يرى السعادة من وجهة نظره، ويرى أن هذا العين، أن هذا الشيء بعينه هو السعادة، وأن السعادة حكر عليه لا تنتقل منه إلى غيره. فإذا به على الرغم من تحصيله لهذا الشيء يتعس به ويشقى به، رغم أنه رأى أن السعادة فيه كامنة، ولكن لما اختل الفهم وقصر النظر حدث ما حدث. هل من الممكن أن تكون السعادة في هذه الأشياء الحسية؟ نعم، هي سعادة، ولكن سعادة مؤقتة مادية. هذه الزينة التي خلقها الله عز وجل لنا في هذه الحياة متاع وزينة وسعادة، ولا ينكر أحد ذلك، لكن أن تجعلها هي الغاية التي تسعى إليها، وأن تنفق فيها وقتك وعمرك، هذا هو الخطأ، وهذا هو عدم الفهم للسعادة. تتمتع بالمأكل لا بأس، بالمشرب، بالملبس، بالمراكب، من سيارات لا بأس، لكن أن ترى أن هذه هي السعادة لا. فالسعادة إما أن تكون سعادة حسية فيما ذكرت من مأكل وملبس ومشرب، أو سعادة نفسية معنوية، وهي التي أعنيها. فعندنا أناس رأوا أن السعادة في المال فحصلوه من حل ومن حرام، وعلى الرغم من جمعهم للمال وتفننهم في اكتسابه رأيناهم لا يسعدون به، بل يشقى المرء بماله. لماذا؟ ألم يقل أن السعادة في جمع المال؟ على الرغم من أنه حصل المال لكنه لم يسعد، بل شقي به. وفي المقابل ترى رجلاً مديناً قد أثقلته الديون وهو يسعى سعياً حثيثاً في قضائها، وقد ركبه الهم مما عليه، ولكن يشعر بسعادة. فما كان المال أبدا ولن يكون أداة للسعادة إلا إذا أنفق في مرضات الله عز وجل وطاعته. وترى أناسا رأوا أن السعادة في كمال الصحة وسلامة الجوارح، فصحت قواهم وسلمت جوارحهم، لكنهم مع ذلك لا يشعرون بسعادة. وفي المقابل ترى رجلا طريح الفراش، حبسه المرض، لا يقوى على القيام، ولكنه يسعد سعادة أكثر من هذا الذي سلمت جوارحه. ترى رجلا، وهذا ثالث الأمثلة، حصل من المناصب والجاه ما حصل، يشير ولا يشار إليه، إن تكلم يسمع له، إذا أقبل يستشرف القوم للقائه، رجل له من المهابة والهيبة في قلوب الناس ما له، ولكنه على الرغم من ذلك لا يشعر بسعادة. في حين أن رجلا آخر من أغمار الناس، أشعر أغبر، لا يؤبه له إذا مطر ولا يشفع له إذا شفع، وعلى الرغم من ذلك يرى السعادة في حياته لائحة. فأين السعادة؟ إذا كان الناس يتفاوتون في الشيء الواحد، فكيف أحكم عليه أنه هو عين السعادة؟ ستحكم إذا علمت أن السعادة على دربين، سعادة حسية وهي التي يحصلها الناس من مأكل وملبس ومشرب، والدين لا يمنع هذا. مقبول من قال لك أن الدين يضاد هذا، أبداً. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ولكن الدين يعارض أن تجعل هذه غايتك، أن تنفق فيها عمرك، أن تبذل فيها جهدك، هنا تنقلب من مباح إلى محرم ومكروه. لكن إذا استخدمتها في طاعة الله فحيا هلا، لا يعارض الدين في ذلك. أما أن تكون هي الرأس والأصل الذي تسعى إليه وتقدمه على طاعة الله، ساعتها تنقلب هذه النعمة نقمة وبلاء. أما سمعت قول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فانقلبت هذه النعمة في حقه نقمة يبتلى بها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هي نعمة في نظرك، ولكن لما لم تؤدي حق الله عز وجل فيها انقلبت نقمة عليك. هذه هي السعادة الحسية، وهذا دربها الأول. النوع الثاني هو الذي ينبغي أن يستشرف الإنسان له وأن يسعى جاهدا إليه، هي السعادة النفسية، طمأنينة النفس، انشراح الصدر، راحة البال، انعدام القلق، ذهاب الأرق، وهذا لا يحصل إلا في طاعة الله عز وجل. لا ترى هذه السعادة أبدا في جمع مال، وقد صدق القائل لما قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فالتقوى هي سبب السعادة، تحصل للإنسان راحة بال، طمأنينة نفس، انعدام قلق، يسير في أمان، لا يشعر بشقاء أبدا ما كان في طريقه إلى الله وما دام على نهج رسول الله، لا يشعر بشقاء. وأما الذي تراه يكثر الضجيج والقلق والشكوى، فهل هذا شعر بسعادة؟ رغم أنه قد يحصل المال ويجري المال في يده، لكن لما فقد الناحية الأخرى وهي غنى النفس، طمأنينة البال والحال، كانت هذه النعمة التي بين يديه نقمة، ما شعر بلذتها، ما شعر بلذة المال ولا المأكل ولا المشرب ولا الملبس. ألم أقل لك أن الإنسان قد ينعم عليه بسلامة الجوارح ولا يرى أن هذه من النعم، في حين أن غيره يبتلى بأنواع من البلاء في جسده، وعلى الرغم من ذلك تراه سعيدا شاكرا حامدا راضيا بما قدره الله عز وجل عليه. فالسعادة ما كانت أبدا في هذه المعايير الحسية التي ذكرتها، ولكن السعادة بحق في طاعة الله عز وجل. من أطاع الله عز وجل حصلت له السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. من الذي ضمن ذلك له؟ رب العالمين. أما سعادة الدنيا مقيدة بطاعة الله، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة هل يشعر فيها بشقاء؟ حتى ولو ضج الناس كلهم، حتى ولو مل الناس كلهم، هو في حياة طيبة. كما قال أحد السلف: إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لحاربونا على نوالها وامتلاكها وحيازتها، ولكنها لا تنال بالغصب والقهر، وإنما تنال بالبذل والاجتهاد في طاعة الله. لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها. تدري ما هي السعادة التي يتكلم عنها هذا؟ سعادة القلب بطاعة الله عز وجل، الطمأنينة إذا كان مع الله عز وجل وفي طريقه إلى الله سائرا، هذه السعادة الحق، والتي ينبغي على كل مسلم فطن كيس أن يسعى في تحصيلها. إذا ضمن الله عز وجل لمن كان على طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي أن يحصل السعادة، الحياة الطيبة في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ اسمع لقول ربك جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. سيق سوق إكرام وإعزاز وتبجيل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، أي سلام من كل شر وآفة. هذه بمفردها سعادة، أي لن ترى بأسا ولن ترى شرا ولن ترى سوءا بعد هذا. سلام عليكم طبتم. لماذا طاب؟ ولماذا طيبهم الله عز وجل في الآخرة؟ لما طابت قلوبهم بتوحيده بمعرفته، ولما طابت ألسنتهم بذكره واللهج بذكره. لماذا طابوا؟ لما طابت جوارحهم بالعمل بطاعته، فقاموا بتأدية الصلاة في وقتها، وقاموا بتأدية الزكاة في حق أموالهم، وخرجوا إلى الحج والعمرة وأنفقوا الأموال وراعوا حق اليتامى والمساكين. لما طيبوا جوارحهم وقلوبهم وألسنتهم كان الجزاء من جنس العمل، طبتم فادخلوها خالدين. ما كان دخول مرور، وإنما هو دخول استقرار واستيطان لهذه الجنة. أليست هذه البشارة سعادة يحصلها المرء؟ ليس دخول مرور، وإنما هو دخول استقرار، على خلاف هؤلاء الأشقياء نسأل الله السلامة الذين يتقلبون في نار جهنم، ومن شدة التعذيب ظنوا أن الاستقرار أو أن المكث في النار إنما هو لأمد قريب، ثم يخرجون ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فانظر إلى الكلمة التي تقابل كلمة أهل السعادة. أهل السعادة قيل لهم خالدين فيها، أهل الشقاوة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكانت الكلمة في محلها، فجمع عليهم العذاب الحسي والعذاب المعنوي، ويجاء بالموت في صورة كبش يسبح بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة: خلود بلا موت. سعادة، هذه الكلمة إذا سمعها أهل الجنة سعدوا فوق سعادتهم، فلا يعكر عليهم صفو ما يتمتعون به موت ولا مرض ولا ألم ولا حسد حاسد، وإنما ينعمون في هذا. نسأل الله أن يجعلنا من سكانها. وأما أهل النار فيشقون شقاء معنويا على ما شقوا به من شقاء حسي بهذه الكلمة: إنكم ماكثون. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من النار وأهلها. فالسعادة ما كانت أبدا في هذه المعايير الحسية، وإنما هذه المعايير تستخدم لتكون توطئة إلى السعادة الحقيقية التي لا تكون إلا في طاعة الله. لا يقبل الإنسان على طاعة الله عز وجل إلا ويرى السعادة في نفسه وفي ماله وفي صحته وفي أهله وفي عمله وفي كل حياته، هذا في الدنيا. وأما في قبره يثبت بالقول الثابت، وأما في الآخرة فيساق مع المتقين إلى الجنة كرامة له على استقامته وما قام به من طيب الجوارح والفؤاد واللسان، يجازى من جنس عمله ولا يظلم ربك أحد. ولكن هذه السعادة كما ذكرت لها أسباب، فهي لا تحصل بالقهر والغصب ولا بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كثير من الناس يدعون السعادة، نعم يبحثون عنها في كل طريق لكن لا يحصلونها، لأنهم ما عرفوا طرق السعادة. أول طريق من طرق السعادة توحيد الله عز وجل. كلما قوي توحيد الله عز وجل في قلب العبد وصدق توكله وازداد إيمانه بربه وزاد منسوب يقينه، كلما شعر بالسعادة في العاجل وفي الآجل. فالتوحيد يبعثك على الرضا بقضاء الله وقدره، وهذه هي أول أسباب السعادة. إذا ما سلم العبد لقضاء ربنا وقدره فهذه السعادة بعينها. لذلك كان شريح القاضي يقول، واسمع لهذه الكلمة البديعة: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها بأربع، ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع: أولا أن رزقني الصبر عليها سعادة، ثانيا أن رزقني الاسترجاع عندها، يعني إن لله وإنا إليه راجعون، ثالثا أنها لم تكن أكبر منها بهذا القدر على قدري، رابعا أنه لم يجعلها في ديني. فانظر إلى دقة فقه السلف، كل مصيبة تهول ما كانت بعيدة عن دين المرء. إذا سلم لك دينك فكل ما يأتي بعد ذلك هين. قد يفقد الإنسان حبيبا من ولد أو والد أو أم غالية، قد يفقدهم ويشعر بألم ومرض وهم لا يزول عنه حتى يفارق الدنيا. قد يفقد المال، قد يشعر بضيق، قد يتكفف الناس في بعض الأحيان، نسأل الله عز وجل ألا يحوجنا لأحد من خلقه، قد ينزل به الضيق، ينزل به الضيق ويتلمس كل طريق ليحصل أسباب السعادة، يسعى سعيا حسيسا في هذا، ولكن نجاته من هذا كله بالرجوع إلى ربه، بامتثال طاعته، باجتناب نهيه. كل مصيبة تهون، لو فقد المال، لو فقد حبيب، لو ضيق عليه في عمله، لو فقد المنصب، كل هذا يهون، أما أن تكون في الدين فهذه التي لا تهون. لذلك كان من الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل مصيبة تهون إلا أن تكون في الدين. ومما يخوف المرء أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن آخر الزمان أن الإنسان فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. ألم أقول لك أن كل مصيبة تهون إلا أن يبيع المرء دينه، إلا أن يحلل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله، فيكون الأمر اليوم حلالا وفي الغد حراما. بأي ميزان هذا؟ بأي ميزان يكون قتل النفس حراما في زمن ثم يكون حلالا في آخر؟ بأي ميزان؟ كيف ستلقى الله عز وجل بهذه الفتوى التي دمرت بها شعوبا وأهلكت بها أفرادا؟ بأي وجه ستلقى الله عز وجل؟ يتغير وتتغير الفتواه لتغير هواه. ليس هذا من السعادة بشيء، بل هو الشقاء في العاجل وفي الآجل. فكل مصيبة تهون إلا أن تكون في دين المرء. لذلك سأل الله عز وجل أن يسلم لكم دينكم وأن تثبتوا على التوحيد حتى تلقوا ربكم، والله هذه السعادة الحقيقية. لذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: من لم يرضى بقضاء الله وقدره لم يهنأ عيشه. لذلك قلت لك أن أول سبب من أسباب تحصيل السعادة توحيد الله في قلبك، والتوحيد يبعث على ماذا؟ على الطاعة، على التسليم، على اليقين، على التوكل، على الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا هو رأس السعادة. إذا رضيت بما قدره الله عز وجل لك في مالك وفي صحتك وفي أهلك فأنت سعيد. أما إذا بدأت تنظر إلى ما في أيدي الناس فهذا هو بداية الشقاء، لأنك لم تحمد ربك عز وجل على ما من عليك به. الذي تنظر إليه هذا وتتمنى ما عنده، لو خيرت في الحقيقة بين أن تملك كل ما لديه بحلوه ومره، والله لأبيت، تأبى، لأنك نظرت في حياته إلى الجانب الحلو لكن لم تنظر إلى ما يمر به هو من مرارة. لو أخذت المال كله بما عند هذا الرجل الذي استشرفت إليه بنظرك وما علمت أنه مبتلى بمرض، نسأل الله السلامة والعافية، يتمنى أن لو أنفق ماله كله وأن ترد إليه صحته. أنت لا تعلم، أنت تحكم على ظاهره، تتمنى سيارته وبيته ووجاهته ومنصبه، لكن لو أخذته بما فيه كله لحمدت ربك على ما أنت فيه. أنت تقوم وتخرج، تتوضأ، تصلي، تقرأ القرآن، نعمة تستحق الشكر. هو يفقدها لأنه شغل باله بجمع المال، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأول سبيل لتحصيل السعادة أيها الكرام توحيد الله عز وجل. السبب الثاني الدعاء والإلحاح والتضرع إلى الله عز وجل، لأن الدعاء يرفع المحن والبلاء والبلية التي تنزل على العبد. ما من بلية تنزل على العبد إلا ويدفعها دعاؤك وتضرعك، وعلى قدر إلحاحك على ربك أن يكشف سيكشف. لماذا؟ لأنه لا يتولى أحد كشف الضر غيره، لا يتولى أحد كشف الضر غيره جل وعلا، وهو الذي أخبرنا بذلك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وفي الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لن يكشف الضر عنك إلا رب العالمين، فتضرع إليه وألح. بعض الناس يستشكل ويقول دعونا ودعونا وأنفقنا من الأوقات في الدعاء ما أنفقنا ولم يستجب لنا. أما علمت يا صاح أن الدعاء له مراتب وأحوال؟ فقد يكون دعاؤك هذا على مراتب تختلف على حسب حال المرء، فإما أن يدفع الله عز وجل عنك به عقوبة في الآخرة فيعجل لك به عقوبة في الدنيا، وعذاب الدنيا لا يماثل ولا يضارع أبدا عذاب الآخرة. تريد دليلا؟ اسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي به تعلم وتوقن أن عذاب الدنيا مهما بلغ لا يضارع أبدا ولا يماثل غمسة في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الأرض. رجل منعم كان ملكا، كان يشير وإذا تكلم يسمع له، وإذا أمر ينفذ أمره، يؤتى بأنعم أهل الأرض، شريطة أن يكون على الكفر وليس على الطاعة يعني. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وربي، بغمسة واحدة. فكيف بمن قال فيهم ربنا لابثين فيها أحقابا؟ نسأل الله السلامة والعافية. بغمسة نسي كل شقاء، نسي ملكه ونسي ماله ونسي أبناءه ونسي عشيرته، نسي كل شيء بغمسة. ويؤتى بأشقى أهل الأرض وأبأس أهل الأرض، ممن كان قد ينام من الجوع ويرتوي من المرض لا يجد ثمن دواء، عاش في شقاء ولكنه كان على الطاعة محافظا على أمر ربه. يؤتى بهذا التعيس الذي كان لا يؤبه له، الذي قال النبي فيه وفي من على شاكلته رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، مع أنه عند الناس ملفوظ مطرود بالأبواب لا يلتفت إليه. يؤتى بهذا التعيس يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وربي، بغمسة في الجنة. فالسعادة ليست في هذا كما ذكرت لك، فألح على ربك وتضرع إليه. فإذا ما استشكل مستشكل وقال نحن ندعو ونجتهد في الدعاء ولكن لا نرى أثرا للدعاء، أقول لك الدعاء عبادة أم ليس بعبادة؟ عبادة. وهذه عبادة لها شروط أم لا؟ لها أسباب لابد أن تجتمع فيها، ولها موانع ينبغي أن تحذر. قد يكون عندك مانع يمنع من قبول الدعاء، كأن يأكل الإنسان من حرام، هذا لا يقبل دعاؤه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذا الذي يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا مانع من موانع قبول الدعاء في زمن أصبح المال فيه دخن، اختلط الحل بالحرام، ولا يتقي ربه في هذا المال إلا إنسان طبع على التقوى وحافظ على أمر الله عز وجل، لأن الناس يتهاونون في هذا الباب. بعض الناس كما ترون يستبيحون الأموال العامة ويظن أن الأمر هين، وهو عند الله عظيم. يكون في مؤسسة حكومية أو خاصة فيرى الأوراق المهدرة أو الأقلام أو ما شابه ذلك فيأخذها ويظن أن الأمر هين. أحصاه الله ونصوه ونسوه، وخطر اختلاس وسرقة الأموال العامة أشد من خطر سرقتك لأحد أفراد المسلمين، لأن هذا حق يشترك فيه جملة من الناس، فقد يتهاون الإنسان في ذلك ثم يدعو ويتضرع ولا يستجاب له. لا، هذا نقول له أطل مطعمك، أطل مطعمك واتق الله ربك فيما تكتسبه من أموال وفيما تنفقه. أما المؤمن إذا شكى من تأخر قبول الدعاء نقول له أنه على مراتب، إما أن تأتيك عقوبة معجلة في الدنيا لتدفع بها عقوبة الآخرة، أو أن يكون هذا الدعاء الذي تأخر في القبول لتكفير الخطايا عنك، هذه البلية التي نزلت وأنت تدعو أن يكشفها الله، اللهم ارفع عنا كذا وكذا وكذا ولا تكشف، هذا قد يكون تكفيرا للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله عنه من خطاياه. فأنت في كلا الحالات رابح، أو أن تكون الثالثة، وهي أن تكون هذه الدعوات التي أخرت عنك سببا في رفعة منزلتك عند الله وعلو مكانتك. الله عز وجل يقول هذا البلاء الذي نزل عليه أو عليك وتدعو ولا يرفع، اسمع لعلها تكون منزلة لا تبلغها أنت بعملك. ابتلاك الله عز وجل بهذا المرض أو بهذا الفقد للحبيب أو بأو بأو كي يرفعك إلى هذه المنزلة التي لا يبلغها عملك، ترفع بهذه المنزلة. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لا تملك بعد ذلك إلا أن تلهج بذكر الله حمدا وشكرا على هذه النعم، إما أن تعجل لك عقوبة تقابل عقوبة في الآخرة أنت لا تقوى عليه، أو أن تكون تكفيرا للسيئات. هذا المرض الذي ألم بك أسأل الله أن يكشف ما في بدنك من علم والمسلمين، قد يكون لرفعة منزلتك وأنت لا تدري، أو أن يكون تكفيرا عن سيئة فعلتها في الماضي نسيتها فطهرك الله عز وجل منها كي تقبل عليه شريف النفس سليم القلب في يوم لا نجاة فيه إلا بسلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه أسباب السعادة طرق منها فأقبل عليها، وسر ربك أن يمكنك من السعادة بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، أشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويوث الندى ويوث العلا بأبي هو وأمي. أما بعد، من أسباب تحصيل السعادة أيضا المحافظة على الصلاة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في المحافظة عليها، مما يدل على أنها تمثل سعادة للقلب قول نبينا بلال أرحنا بها. فهل يرتاح الإنسان إلا بالسعادة في طاعة الله؟ أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد أخبر النبي عن سعادة الإنسان بامتثال أمر الله في أداء الصلاة على وقتها بمثال بديع، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهرا يمر على باب أحدكم يغتسل منه المرء كل يوم 5 مرات بعدد الصلوات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يتعلق بجسده وسخ أو قذر؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بها الخطايا. أليس هذا من السعادة؟ أن يزيل الله عز وجل عنك الخطايا التي أثقلت ظهرك. والله إن الذنوب والمعاصي والمحرمات أثقل على ظهرك يوم القيامة من أي شيء. وقد أخبرنا الله عز وجل عن هذا الثقل الذي لا يقوى عليه إنسان، يحملون أوزارهم على ظهورهم. ثقل هو أقوى من هذا الثقل الحسي الذي ترفع به الحديد ليقوى بدنك وينشط. هذا قد تستطيع أن ترتاح منه أو أن تأخذ قدرا من الراحة، لكن هذا الثقل الثاني لا راحة فيه. فمن سن سنة سيئة على سبيل المثال يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلى سبيل المثال، مخرف من المخرفين يفتي بقتل الآمنين، ورجل كبير يشار إليه بالبنان فيستمع لفتوى، يستمع لفتوى المغرر بهم من الشباب الذين لا علم لهم فينفذون ما قال. تدري، يأتي هذا الأحمق يوم القيامة عليه وزر القتل ووزر هؤلاء العاملين، لأنهم كالناعقين يمشون خلف الأصوات دون تدبر ولا فهم، فكل دم أهرق في ميزان هذا الغر الأحمق الذي يفتي في دين الله بلا علم وبلا دين في ميزانه. أي ثقل هذا؟ إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم إلا كان على ابن آدم الأول كفل. تدرون لما تحدثنا عن قصة قابيل وهابيل، هذا الذي قتل هو الذي سن القتل، فما من قتيل يقع إلا وفي ميزانه. فهؤلاء يتجددون في كل زمان ومكان، يضللون الناس بفتاواهم قبحهم الله وقبح أهواءهم. يأتي يوم القيامة بهذا الثقل عليه الذي أفتى بحل حرام أو بحرمة حلال، من عمل بذلك وبكلامه يأتي يوم القيامة يحمل ذلك على ظهره. فهذه الأثقال تحتاج إلى شيء يزيلها. ما الذي يزيلها؟ الصلاة، الرجوع إلى الله، التوبة والإنابة. وقد يستشكل مستشكل أيضا فيقول: نحن نصلي ولكن لا نرى أثرا للصلاة. وقد أخبر النبي الله عز وجل فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا نرى أثرا للصلاة؟ أقول لك ولذي يقول هذا: لأنك لا تعرف أصلا ما هي الصلاة، ولا تعرف أصلا ما قيمة الصلاة، ولا شروط الصلاة، ولا واجبات الصلاة. بعضهم يصرخ: الدين محارب، المعاهد أقفلت، المساجد غلقت، ضيق على الدعاء، إعلانات يشوشون بها صورة الإسلام وحسب. طيب، لما عقدت مجالس العلم هل رأيناك؟ هل جلست تستمع إلى فقه الطهارة والصلاة والحج؟ بل يقع في المصيبة ثم يأتي يستفتي، يقع في البلية ثم يرجع يستفتي. لما عقدت مجالس العلم هل رأيناك؟ هل رأينا أحدا من هؤلاء يطلبون العلم؟ ما رأينا إلا العزوف عن العلم. اطلبوا العلم على يد العلماء، خالطوا وجالسوا العلماء، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالسة أهل الأهواء تمرض القلب كحال الإبل الأجرب إذا نزلت بين الأصحاء نقلت العدوى بينهم. لا يعرف قيمة الصلاة لأنه لا يعرف شيئا عن الصلاة، قد بلغ من العمر شيئا كبيرا ولا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة ولا يحسن يعلم آداب المسجد، لا يعلم، ضيع عمره كله في قيل وقال وفي كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. هل تعلم أمر دينه؟ هل عرف ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي دخل بها الإسلام؟ لا، هو ولد مسلم. هل يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، بل هو لا يعرف اسم نبيه بالكامل أصلا. بل بعض الصحابة ورب الكعبة لو أطلقت لهم بعض أسمائه ما عرفها الشباب، لكنهم يعرفون لاعب الكرة والممثلين وما شابه ذلك. وأما قدوتهم وأسوتهم الذين يفتخر بهم في كل زمان ومكان، لا، مغيبون، لا يعرفون تاريخهم. والأمة التي لا تتمسك بماضيها ولا تعرف قدر رجالها السابقين من محمد وأصحابه أمة لا حاضر لها ولا مستقبل. نحن لا نستطيع أن نشعر بسعادة إلا إذا كنا على ما عليه نبينا وأصحابه، هذه السعادة بحق. فيحتاج المرء دوما أن يرفع عنه هذه الأثقال، أثقال الذنوب والمعاصي والمحرمات. بماذا؟ بأداء الصلاة. فإذا ما شك من أنه يصلي وعلى الرغم من ذلك يقع، نقول له هذه الصلاة لها شروط وأسباب. هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، أخبر نبينا فقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالصلاة قرب. فهل يليق بإنسان ستحدث هذه الصلة بينه وبين ربه أن يسمع الأذان ينادي على الصلاة وهو مشغول بهاتفه حتى لا يردد خلف المؤذن، وبعد ذلك يقول لا نرى للصلاة أثرا؟ وهل أنت وقرت الصلاة أصلا بندائها؟ هل استحضرت وقت الصلاة قبل مجيئه بالتهيؤ والتهيب له؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا علم الإنسان ذلك هل يفرط في قيمة الوضوء وهو مفتاح الصلاة الذي سيدخل به على صلة بينه وبين ربه العظيم الخالق الرحمن الرحيم؟ فإذا ما دخل في الصلاة قلبه مشغول بالدنيا وبالتفكير بما فيها ثم يخرج منها ويقول ما رأيت للصلاة أثرا، كيف سترى أثرا وأنت لم تعرف قيمة الصلاة أصلا ولم تعرف شروط الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات ما في الصلاة، بل يدخل إليها بقلب غافل. نبينا صلى الله عليه وسلم جعل صنفا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تدري ما صفته؟ قال رجل قلبه معلق بالمسجد. انظر إلى شغفه بالصلاة وإلى حبه بالصلاة، يصلي الظهر ويتمنى أن لو جلس حتى تأتي صلاة العصر، حتى تأتي صلاة العصر عليه ويواصل الصلاة. يخرج إلى عمله ثم يرجع إلى الصلاة، يخرج إلى عمله ثم يرجع إلى الصلاة، قلبه معلق بالمسجد. لكن إذا ما نظرت إلى المسلمين في صلاة الفجر بل وفي صلاة الجمعة، هذا عدد المسلمين بين غافل وآكل وشارب وخارج ولاهم، ثم بعد ذلك يقول ما رأينا للصلاة أثرا، كيف؟ هذه أسباب لابد أن تبذل حتى تحصل السعادة. وأخيرا من أهم أسباب تحصيل السعادة الإكثار من النوافل. إذا ما أدى الإنسان الفرائض فقد أدى ما يحبه الله، فإذا أراد مزيد كرامة فليكثر من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هل يسمع حراما؟ وبصره الذي يبصر به، هل سيرى الحرام ويتلصص للنظر للحرام؟ ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وانظر إلى مزيد الكرامة، إلى مزيد من الكرامة. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أكثر من النوافل، المحافظة على الصلاة وعلى ما افترضه الله عز وجل عليك. ثم أكثر من النوافل، من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بها بيتا في الجنة. صم إن استطعت أي يوم من أيام الشهر، أي اثنين الخميس، ما تقوى عليه، تصدق، أبذل لطاعة الله عز وجل، خفف من أثقالك كي تشعر بالسعادة، وإلا فهو الشقاء. وتريد أن تعلم مثالا يوضح لك كل ذلك، يكفيك أن أقرأ عليك هذه الآية: لمن ترك أسباب السعادة واسترسل مع هواه ومع نفسه، فضيع حق الله وفرط في النوافل وضيع الفرائض قبلها. انظر إلى حاله وهو يبغي السعادة. لا، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا تشكو بعد ذلك من الغلاء، لا تشكو بعد ذلك من البلاء، لا تشكو بعد ذلك من المحن. أسوأ ما فينا، نسأل الله السلامة والعافية، أنه إذا نزل بنا بلاء نعلق الخطأ على الغير. ذنوبنا تكفي لإنزال العذاب علينا. كل إنسان لابد أن يتحدث عن نفسه: ذنبي يكفي لبلاء يكفيني، إلى أن ألقى الله عز وجل. وكل إنسان أدرى بنفسه، لكن أن يتملص الإنسان من خطأه ويعلق الخطأ على غيره، إلى متى؟ يخادعون الله وهو خادعهم. حاسبوا أنفسكم، قالها عمر وهو من السابقين إلى الخيرات، كان يصرخ بها: حاسبوا أنفسكم، لا تعلق خطأك على غيرك، لا تعلق الغلاء والبلاء والمحن والسوء والشقاء على غيرك، بل بسبب كسبنا أوتينا. وقد سطر ربنا جل وعلا ذلك فقال: ظهر الفساد في البر والبحر. ما تكملة الآية؟ بما كسبت أيدي الناس، لم يقل بما كسبت أيدي طائفة وقدمها على أخرى، بل بأيدي الناس. فما من بلاء ينزل إلا بكسبنا. فراجع نفسك، هل تحافظ على الصلاة؟ هل تبر أباك وأمك؟ هل تحسن إلى زوجتك؟ أم تدخل إلى البيت بالسب والشتم والزجر والضرب؟ هل تدخل إلى بيتك فتقبل يد أبيك وأمك؟ أم ترفع صوتك وتغضب وتثور؟ ألا تظن أن هذه الأعمال ستجلب عليك السعادة؟ أتظن أن هذه الأشياء ستجلب عليك السعادة؟ لا وربي، بل هو الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقبلوا على أسباب السعادة من توحيد الله عز وجل، المحافظة على الصلاة، والدعاء والتضرع والإلحاح، والإكثار من النوافل، ومجالسة العلماء والصالحين، على الله عز وجل أن يكشف ما نزل بنا من بلاء، وأن يرفع عنا الشقاء، وأن يرزقنا السعادة والطمأنينة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة مسافر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، واستعملنا في مرضيك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقربنا من كل حبيب إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. صل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. الله أكبر.